أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا

وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى